هيسيبك يا ابن آدم. شايفناش ولا حتى بتمسي علينا ولا حتى بتمسي علينا. Oh. يا ابو بيد وحده وبرحت بيلعب فينا وبرحت بيلعب يلا معايا ميل يا حزن كده عليك لك كنت لو كنت يا حزن حطك يا سيدي وحياة سيدنا النبي ترفع ايدك للعريس ايوه وطلع منادي نادي كل يوم العصر يا غريب روح لبلدك الغربة تقل يا من ليالي على أولاد الأصول حكمت يا من ليالي على أولاد الملوك حكمت لا تقصد الندل ولو حكمت اقصد جناح زين ومتقصد من الجدين ولا تقصد اللي على شنابه المراحة كمان اوعى يا جدع زين يا ابن بلاش زي ما قلنا راجل بيساوي قلب وقلب ما بيسواش إذا كنت راجل ما تزعل إلا بغراجل وإذا كنت عاوز الجد اقعد مع الراجل إذا كنت راجل ما تزعل إلا بغراجل وإذا كنت عاوز الجد